بنفس الصفحة رواه برواية ثانية، يقول: إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. بعدين يقول: وأهل بيتي أذكركم الله. قلنا له: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا. بعدها أقرأ بعدها يقول: لا. يقول زيد بن أرقم يقول: نساؤه أهل بيته. هناك يستنكر فيحذف الاستنكار، يقول: وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، وأهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. يقول ابن حجر: قال فلان وفلان من شراح البخاري أن الصدقة على نساء النبي تجوز ومو حرام عليهم، فإذا اللي حرم الصدقة هؤلاء يذكرهم بهم أهل بيته ونساؤه لسنا منهن. يقول عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وآله: عندنا لحم أهدت لنا إياه جارية عندها، ويقول: هو عليك صدقة، عليها صدقة ولك هدية، أنا أكل من الهدية. يجوز يجوز صدقة عليك. يقول أيضا يروي البخاري، هذا مما أفلت ورواه البخاري، أنه كانوا جايبين تمر صدقات للنبي صلى الله عليه وآله، والحسن على يده أخذ تمرة ووضعها في فمه فأخرجها من فمه وقال له: كخ كخ، أو ما علمت أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ كخ كخ بالبخاري. طيب هذا الكخ كخ اللي حرام على أهل البيت حلال على النساء؟ يقول: بإجماع الفقهاء أنه قولا واحدا أن الصدقة لا تحرم على نسائه، فكيف دخلوهم بأهل البيت لما ما تحرم عليهم؟ طيب شاهدنا أن مسلم ولو لم يأتي بمن كنت مولاه علي مولاه، لكن جاب حديث الغدير وصية النبي بالقرآن وبأهل بيته، جابه. البخاري أبدا أبدا أبدا. شوف البخاري يقول غيبه، ماذا يقول في تاريخه الكبير في صحيحه؟ لا ذكر لحديث الغدير ولا لغدير خم ولا لخم ولا كأن النبي كان هناك ومر من هناك أبدا. في تاريخه الكبير 1375 يقول أنه قالوا: من كنت مولاه فعلي مولاه، ولكن هذا في إسناده نظر عن سهم بن حسين وهو مجهول. بعد يقول في تاريخ 640 طلع ثم يقول: من حديث من كنت مولاه فعلي مولاه ما سمعنا به، فلان الناصبي عثمان ابن عاصم اللي معروف أنه ناصبي بخراسان، يقول: ما سمعنا هذا الحديث حتى جاء هذا من خراسان فنعق به، يعني أبا إسحاق، نعق به، نعق يعني مثل اللي جعر، جعر بي جعير. لاحظوا السم، من كنت مولاه فعلي مولاه، فاتبعه على ذلك ناس. فإذا البخاري يروي، يروي أن فلان نعق به. بعد طيب أكملت لكم دينكم، هذه يسموها أطراف حديث الغدير، يعني تفسير آية بلغ ما أنزل إليك، تفسير أكملت لكم دينكم، تفسير سأل سؤال بعذاب واقع، هذه من أطراف حديث الغدير. شيروي فيها يروي البخاري أن رجل من اليهود قال لعمر: أنتوا عندكم آية في قرآنكم لو نازل عندنا نحن اليهود كنا نتخذ يومها عيدا. قال يا آية، قال لا أكملت لكم دينكم، الله يقول لكم اليوم أكملت لكم دينكم، لو نازل علينا كنا نسويه عيد. قال الحمد لله، هي نزلت يوم عيد. يمتى يا أبو حفص نزلت يوم عيد؟ يقول نزلت في عرفة وكان يوم جمعة. سبحان الله، عرفة ما كانت يوم جمعة بحجة الوداع، ولا هي نزلت في يوم عرفة بعد. يقول البخاري، قال له عمر: إيه معك حق، هي الحمد لله عيد، يعني نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، عيد نازل من السماء، لكنه صادف نزولها يوم عيد عرفة ويوم عيد الجمعة، اصطدم عيد بعيد، أدغم العيد في العيد. وما مخلي لبوليسي وزع السيارات ليصطدمن ببعضهن. هذه وحدة. وأولا لم تنزل يوم عرفة، ويوم عرفة ما كان يوم جمعة أبدا. يوم لو يوم جمعة كان صلى النبي الجمعة في عرفة، ما صلى الجمعة في عرفة. يوم عرفة كان يوم ثلاثاء، والرواة يقولون. ويمتى طلع النبي؟ قبل 6 أيام من مكة، وصل من مدينة وصل إلى مكة، ومحسوب الطريق والأيام ومكتوب فيها. يقول شك فلان سفيان الثوري، قال أشك كان يوم جمعة. البخاري ما تجرأ يقول أنه عمر اشتبه ما كان يوم جمعة، قال سفيان الثوري أشك كان يوم جمعة بعد. والصحيح أن عرفة ليست عيدا. بعدين أثبت البخاري أنه فاسر، أنه فاشل، مفسر فاشل ومتآمر. أكملت لكم دينكم، شي فسرها اليوم أكملت لكم دينكم. رب العالمين يقول يا يوم هذا يا بخاري، يقول يعني أكملت لكم دينكم، يعني يا أيها الناس كملوا دينكم مثل وزدناهم هدى. الله يقول أكملت، مو أنتم كملوا. حذف اليوم وقال أكملت لكم دينكم. شوف كتاب الإيمان، باب قول النبي بني الإسلام على 5، وقوله أكملت لكم دينكم، وبعدين وكتب عمر بن عبد العزيز كذا وسوى كذا وفلان سوى كذا وكملت، يعني كملوا دينكم. هاي أي تفسير هذا؟ أي واحد أكملت لكم دينكم؟ يقول الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. دعاء في اللغة الإيمان. يا لغة هذه، أنا كتبت له هذا الحشو، حشو من البخاري. الدعاء ليس الإيمان، ما أحد يفسرها بالإيمان. من بخارى إلى أسوان إلى السودان ما في الدعاء يعني الإيمان. بعد وضع عنوان فسر فيه آية إكمال الدين، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقال أكملت لكم دينكم إذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. يعني أنت كمل دينك، الله يقول أكملت، هذا يقول أنتم كملوا دينكم. هذا واحد. بعد يقول وبعدين هؤلاء اللي ما يكملون دينهم يدخلون النار ثم يطلعون إلى الجنة. هذا ملخ، هذا ليس تفسيرا. بعدين روى حديث عن عائشة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ما هو؟ تدخل بلغ كل شيء، بلغ النبي كل شيء، بلغه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب كيف المعنى؟ يعني بلغ كل الدين، وإذا ما بلغت كل الدين أنت ما بلغت كل الدين. هذا مو معنى. ومتى نزلت سورة المائدة؟ سورة المائدة آخر ما نزل، بلغ ما أنزل إليك من ربك، أمر مخصوص، وإذا ما فعلت كأنك ما بلغت الرسالة كلها، هذا أمر خاص. المهم أنه ابن تيمية فرح بالبخاري وقال أنه طعن في حديث الغدير، وحديث الغدير لا يصح، ومجموعة الفتاوى وفي غيره وفي غيره فرح به. إجا الألباني، الألباني محدث ويعرف رجال السند، يقول الألباني: من كنت مولاه فعلي مولاه، متواترة صحيحة. وأخطأ ابن تيمية، هذا همزين. واللهم والي من والاه، عادي من عاداه، صحيحة ولكن غير متواترة. ما معناها؟ معناها كذب الألباني ابن تيمية. معناها ابن تيمية فرح بأن البخاري ما روى هذا الحديث. إذا فكرنا لماذا البخاري لا يروي هذا الحديث؟ لأن البخاري سيشتغل بفلوس المتوكل. المتوكل أرسل إلى أحمد بن حنبل ببغداد مالا عظيما، وقال: أنا ما أعطي أحد ولا أعين قاضي ولا والي ولا إمام مسجد إلا برأيك. وكان كل يوم بريد من سامرة إلى بغداد لأحمد بن حنبل، يعني يشتغل إدارة. والبخاري كان إذا يكتب شيء يروح يقراه لأحمد بن حنبل. 8 مرات جاءه ويقول 8 مرات إلى بغداد أحمد بن حنبل. وإذا كتب: من كنت مولاه فعلي مولاه، يزعل المتوكل. يعني كيف؟ لأن المتوكل عند حفلة كوميدية سنوية يجيب عبادة المخنث ويجمع المغنين وخمر ويبدأ يسخر من علي، ويدخل إلى المجلس عبادة المخنث حاطط مخدة على بطنه: جاءكم البطين الأنزع، جاءكم علي بن أبي طالب، ويضحكون. يقول ابن المتوكل نظر إلى عبادة، راح قعد خزرة. قال المتوكل: لماذا؟ قال المنتصر، قال لي: لا تفعل. قال أنت قلت له؟ قال: نعم، إذا أردت أن تأكل لحم ابن عمك أنت كله، لا تطعمه له الكلاب، لحم علي بن أبي طالب ابن عمك إذا تريد أنت أكله، لكن ليه تطعم هذول؟ يقول شرب كأس خمر وقال لهم: يلا غنوا. غأر الفتى لابن عمه، رأس الفتى في حر أمه، عن ابنه. لما عندك المتوكل بهالحقد وبهالوضاعة وبهالرقاعة ضد علي بن أبي طالب، والبخاري يريد يسترضيه، هم يروي هذا الحديث طبيعة، يقول كنسله، يحذفه، يزعل عليه المتوكل. ليش؟ لأنه كان يكتب شيئا من كتابه ويجي يقرأ لابن حنبل، ويمكن ابن حنبل يقول للمتوكل. فإذا الكتاب البخاري ألف بمال المتوكل وبرأيه وعلى مذهبه وعلى منهجه، وهذا ناصبي يريد أن يرضي الخليفة الناصبي، طبيعي أمن ما يروي حديث الغدير. هكذا فعل. وبعدين يدور على أحاديث، وهذا حديث لم يصح، وهذا لم يصح، وهذا يقول جاء من خراسان فلان ينعق بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه. يريد يسخر، يسخر. نعوذ بالله من الضلال ومن الطغيان، مع أن الكل صححوه. والألباني يقول هذا متواتر، من كنت مولاه فعلي مولاه. جمعوا له 120 صحابي اللي يروه، والطبري ألف أصلا رد على الحرقوصية يسموه، رد، ألف كتاب رد على الحرقوصية. الحرقوصية من الحنابلة. ليش الحرقوصية؟ لأنه أحمد بن حنبل من ذرية حرقوص بن زهير ذو الثدية، فسماهم الحرقوصية. وكتب كتاب الولاية وفيه 100 وكسر من الصحابة الذين رووا حديث الغدير، حتى تعرفوا أن البخاري ليش مقدس عندهم. كل ما كان معادي أهل البيت أكثر، كل ما صار مقدس أكثر. نعوذ بالله من الضلال، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله.